تفسير سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطر، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم. فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة قالوا: كان رجل يدعى ذا القلبين. فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. عن الحسن قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ذا القلبين، كان يقول: لي نفس تأمرني ونفس تنهاني، فأنزل الله فيه ما تسمعون. عن مجاهد قال: إن رجلا من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد، فنزلت. عن السدي أنها نزلت في رجل من قريش من بني جمح يقال له جميل بن معمر. قوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. عن مجاهد قال: كان الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فقال الله: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وكان يقال زيد بن محمد، فقال الله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، عن قتادة في قوله: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي ما جعلها أمك. وإذا ظاهر الرجل من امرأته فإن الله لم يجعلها أمه، ولكن جعل فيها الكفارة. وما جعل أدعياءكم أبناءكم يقول: ما جعل داعيك ابنك، يقول: إن ادعى رجل رجلا فليس بابنه. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ادعى إلى غير أبيه متعمدا حرم الله عليه الجنة. قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت زيد بن حارثة بن شراحيل. عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيع بن عبد الشمس، وكان ممن شهد بدرا، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورثه من ميراثه، حتى أنزل الله في ذلك: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة رضي الله عنه، وإن الله قد أنزل في كتابه: يدعوهم لآبائهم، وكان يدخل علي وأنا وحدي ونحن في منزل ضيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي سالما تحرمي عليه. المقاتل في الآية يقول: إن لم تعلموا لهم آباء تدعوهم إليهم فانسبوهم وإخوانكم في الدين. أن تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله وأشباههم من الأسماء، وإن يدعى إلى اسم مولاه. المجاهد قال: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يقول أخوك في الدين ومولاك مولى بني فلان. عن سالم بن أبي الجعد قال: لما نزلت أدعوهم لآبائهم لم يعرفوا لسالم أبا، ولكن يكون مولى أبي حذيفة، إنما كان خليفا لهم. عن مجاهد في قوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قال: هذا من قبل النهي في هذا وغيره، ولكن ما تعمدت قلوبكم بعدما أمرتم وبعد النهي. عن قتادة في قوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قال: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس، ولكن ما أردت به العمد. قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان، فواخيناهم وارثناهم، فواخى أبو بكر خالد بن زيد، وآخى عمر فلانا، وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق سعد الزرقي، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. عن قتادة قال: وأزواجه أمهاتهم، قال: يعظم بذلك حقهن. عن قتادة في قوله وأزواجه أمهاتهم يقول: أمهاتهم في الحرمة، لا يحل لمؤمن أن ينكح امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إن طلق ولا بعد موته، هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أمه. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عن مجاهد أنه قرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. عن عكرمة قال: كان في الحرف الأول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. عن مجاهد: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال: توصون لحلفائكم الذين والى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. عن محمد بن علي بن الحنفية في قوله: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال: نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني. قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. عن مجاهد في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال: في ظهر آدم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال: أغلظ مما أخذه من الناس ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال: المبلغين من الرسل المؤدين. عن قتادة في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية، قال: أخذ الله على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم بعضا وأن يتبع بعضهم بعضا. حدثنا أبو زرع الدمشقي، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدئ بي قبلهم. عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدئ به قبلهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما: ميثاقهم عهدهم. عن ابن عباس: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، قال: كان يوم أبي سفيان يوم الأحزاب. حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري، حدثنا أبو عامر حاء، حدثنا أبي، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا الزبير يعني ابن عبد الله مولى عثمان بن عفان عن رتيج بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقول؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله بالريح. عن مجاهد: إذ جاءتكم جنود، قال: الأحزاب عيينة بن بدر وأبو سفيان وقريضة، أرسلنا عليهم ريحا، قال يعني ريح الصبا، أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى كفأت قدورهم على أفواهها ونزعت فساطيطهم حتى أضعنتهم، وجنودا لم تروها يعني الملائكة، قال: ولم تقاتل الملائكة يومئذ. قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كانت ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الجنوب فقالت: انطلقي فانصري الله ورسوله، فقالت الجنوب: إن الحرة لا تسري بالليل، فغضب الله عليها وجعلها عقيمة، فأرسل الله عليهم الصبا فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا فأهلكت عاد بالدبور. فذلك قوله: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. عن عائشة رضي الله عنها في قوله: من فوقكم ومن أسفل منكم، قالت: كان ذلك يوم الخندق، قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الأحزاب، فخرجت لنا من الخندق صخرة بيضاء مدورة فكسرت حديدنا وشقت علينا، فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لبتي المدينة حتى لكأن مصباحا في جوف ليل مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، ثم ضربها الثانية فصدعها وبرق منها برقة أضاءت ما بين لبتيها، فكبر صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، ثم ضربها الثالثة فكسرها وبرق منها برقة أضاءت ما بين لبتيها، فكبر وكبر المسلمون. فسألناه فقال: أضاء لي في الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثانية قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا بالنصر. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله، موعد صادق بأن وعدنا النصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب، فقال المسلمون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال المنافقون: ألا تعجبون، يحدثكم ويعدكم ويمنيكم الباطل، يخبر أنه يصير يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا. وأنزل القرآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، عن قتادة في قوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، قال: نزلت هذه الآية يوم الأحزاب، وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل أبو سفيان بقريش ومن معه من الناس حتى نزلوا بعقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عيينة بن حصن أخو بني بدر بغطفان ومن تبعه حتى نزلوا بعقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتبت اليهود أبا سفيان فظاهروه، فبعث الله عليهم الرعب والريح، فذكر أنهم كانوا كلما بنوا بناء قطع الله أطنابه، وكلما ربطوا دابة قطع الله رباطها، وكلما أوقدوا نارا أطفأها الله، حتى لقد ذكر لنا أن سيد كل حي يقول: يا بني فلان هلم إلي، حتى إذا اجتمعوا عنده قال: النجاة النجاة، أتيتم لما بعث الله عليه من الرعب. عن مجاهد في قوله: إذ جاءوكم من فوقكم، قال عيينة بن بدر في أهل نجد، ومن أسفل منكم، قال أبو سفيان بن حرب في أهل تهامة، ومواجهتهم قريضة. عن قتادة في قوله: وإذ زاغت الأبصار، قال شخصت الأبصار. وعن قتادة في قوله: وبلغت القلوب الحناجر، قال شخصت من مكانها، فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت. عن الحسن في قوله: وتظنون بالله الظنون، قال ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله ورسوله حق، أنه سيظهره على الدين كله. عن مجاهد في قوله: وتظنون بالله الظنون، قال هم المنافقون يظنون بالله ظنونا مختلفة. وفي قوله: هنالك ابتلي المؤمنون، قال محصوا. وفي قوله: وإذ يقول المنافقون الآية، قال تكلموا بما في أنفسهم من النفاق، وتكلم المؤمنون بالحق والإيمان، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. عن قتادة قال: قال المنافقون يوم الأحزاب حين رأوا الأحزاب قد اكتنفوهم من كل جانب، فكانوا في شك وريبة من أمر الله، قالوا إن محمدا كان يعدنا فتح فارس والروم، وقد حصرنا ها هنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته. فأنزل الله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. عن السدي قال: حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، واجتمعت قريش وكنانة وغطفان، فاستأجرهم أبو سفيان بلطيمة قريش، فأقبلوا حتى نزلوا بفنائه، فنزلت قريش أسفل الوادي، ونزلت غطفان عن يمين ذلك، وطليحة الأسدي في بني أسد في يسار ذلك، وظاهروهم بنو قريظة من اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحضرة المدينة حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، فبينما هو يضرب فيه بمعوله إذ وقع المعول في صفا فطارت منه كهيئة الشهاب من نار في السماء، وضرب الثانية فخرج مثل ذلك، فرأى ذلك سلمان فقال يا رسول الله قد رأيت خرج من كل ضربة كهيئة الشهاب، فسطع إلى السماء، فقال قد رأيت ذلك؟ فقال نعم يا رسول الله. قال يفتح لكم أبواب المدائن وقصور الروم ومدائن اليمن، ففشى ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثوا به، فقال رجل من الأنصار يدعى بشير بن معتب أيعدنا محمد أن يفتح لنا مدائن اليمن وبيض المدائن وقصور الروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل؟ هذا والله الغرور. فأنزل الله في هذا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قوله تعالى وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، عن مجاهد في قوله وإذ قال الطائفة منهم قال من المنافقين. من طريق ابن المبارك عن هارون بن موسى قال أمرت رجلا فسأل الحسن لا مقام لكم أو لا مقام لكم؟ قال كلتاهما عربية. قال ابن المبارك المقام المنزل ومقامه حيث هو قائم، والمقام الإقامة. عن قتادة في قوله لا مقام لكم قال لا مقاتل لكم ها هنا ففروا ودعوا هذا الرجل. عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة هي طابة. قوله تعالى ويستأذن فريق الآية. عن السدي في قوله وإذ قال الطائفة منهم قال هو عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إلى المدينة، عن قتال أبي سفيان. ويستأذن فريق منهم النبي قال جاءه رجلان من الأنصار ومن بني حارثة، أحدهما يدعى أبا عرابة ابن أوس والآخر يدعى أوس بن قيضي، فقال يا رسول الله إن بيوتنا عورة، يعنون أنها ذليلة الحيطان وهي في أقصى المدينة ونحن نخاف السرق، فأذن لنا. فقال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. المجاهد في قوله إن بيوتنا عورة نخاف عليها السرق. قوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها الآيات. عن الحسن في قوله ولو دخلت عليهم من أقطارها قال من نواحيها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها قال لو دعوا إلى الشرك لأجابوا. المجاهد في قوله ولو دخلت عليهم من أقطارها قال من أطرافها، ثم سئلوا الفتنة يعني الشرك. قوله تعالى وإذا لا تمتعون إلا قليلا، عن الربيع بن خثيم في قوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا قال ما بينهم وبين الأجل. عن قتادة في قوله ولو دخلت عليهم من أقطارها أي لو دخل عليهم من نواحي المدينة ثم سئلوا الفتنة قال الشرك لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يقول لا عطوه طيبة به أنفسهم وما تحبسوا به، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، قال كان أناس غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أصحاب بدر من الفضيلة والكرامة، فقالوا لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلا، فساق الله إليهم ذلك حتى كان في ناحية المدينة، فصنعوا ما قص الله عليكم. وفي قوله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم الآية، قال لن تزدادوا على آجالكم التي أجلكم الله وذلك قليل، وإنما الدنيا كلها قليل. قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، عن ابن زيد في قوله قد يعلم الله المعوقين منكم قال هذا يوم الأحزاب، انصرف رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف، فقال له أنت ها هنا في الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف، قال هلم إلي لقد بيغ بك وبصاحبك والذي يحلف به لا يستبقي لها محمد أبدا. قال كذبت، والذي يحلف به وكان أخاه من أبيه وأمه، والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرك. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجده قد نزل جبريل عليه السلام بخبره قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. عن قتادة في قوله قد يعلم الله المعوقين منكم، قال هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه، دعوا هذا الرجل فإنه هالك. والقائلين لإخوانهم أي من المؤمنين هلم إلينا، أي دعوا محمدا وأصحابه فإنه هالك ومقتول، ولا يأتون البأس إلا قليلا، قال لا يحضرون القتال إلا كارهين، وإن حضروه كانت أيديهم مع المسلمين وقلوبهم مع المشركين. قوله تعالى أشحة عليكم، الآية عن مجاهد في قوله أشحة عليكم بالخير المنافقون، عن السدي في قوله أشحة عليكم، قال في الغنائم إذا أصابها المسلمون شاحوهم عليها، قالوا بألسنتهم لستم بأحق بها منا قد شهدنا وقاتلنا، عن قتادة في قوله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، قال إذا حضروا القتال والعدو رأيتهم ينظرون إليك، أجبن قوم وأخذله للحق تدور أعينهم قال من الخوف، عن ابن عباس في قوله سلقوكم قال استقبلوكم، عن قتادة في قوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، قال أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة، أعطونا أعطونا إنا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق، عن السدي في قوله أشحة على الخير قال على المال، عن ابن عباس في قوله وكان ذلك على الله يسيرا يعني هينا، قوله تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، عن مجاهد في قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا قال يحسبونهم قريبا لم يبعدوا، عن السدي في قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا قال كانوا يتخوفون مجيء أبي سفيان وأصحابه، وإنما سموا الأحزاب لأنهم حزبوا من قبائل الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يأتي الأحزاب قال أبو سفيان وأصحابه يودوا لو أنهم بادون، يقول ود المنافقون، عن قتادة في قوله وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون، قال هم المنافقون بناحية المدينة كانوا يتحدثون بنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون أما هلكوا بعد، ولم يعلموا بذهاب الأحزاب، ويسرهم أن جاءهم الأحزاب أنهم بادون في الأعراب مخافة القتال، عن مجاهد في قوله يسألون عن أنبائكم قال عن أخباركم، عن السد في قوله يسألون عن أنبائكم قال عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوا، قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، عن السدي في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال مواساة عند القتال، عن حفص بن عاصم قال قلت لعبد الله بن عمر رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها، فقال يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، ويقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عن ابن عمر أنه سئل عن رجل معتمر طاف بالبيت أيقع على امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة، فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عن عطاء أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني نذرت أن أنحر نفسي، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفديناه بذبح عظيم، فأمره بكبش، قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، عن قتادة قال أنزل الله في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، عن الحسن في قوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال ما زادهم البلاء إلا إيمانا بالرب وتسليما للقضاء، قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، عن أنس رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد لا يرين الله ما أصنع. فشهد يوم أحد فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واهن لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية، ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. عن أنس أن عمه غاب في عن قتال بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن شهدني الله قتالا للمشركين لا يرين الله كيف أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه. ثم تقدم فلقيه سعد فقال: يا أخي ما فعلت؟ فأنا معك، فلم أستطع أن أصنع ما صنع، فوجدت فيه 84 من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. عن طلحة قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد صعيد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية كلها. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ فأقبلت فقال: أيها السائل هذا منهم. عن معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. عن ابن عباس: فمنهم من قضى نحبه، قال: الموت على ما عاهد الله عليه، ومنهم من ينتظر الموت على ذلك. عن مجاهد قال: فمنهم من قضى نحبه، قال: عهده، ومنهم من ينتظر يوما فيه جهاد فيقضي نحبه يعني عهده بقتال أو صدق في لقاء. من طريق عبد الله بن الكهف عن أبيه في قوله: فمنهم من قضى نحبه، قال: نذرة. وقال الشاعر: قضت نحبها من يثرب فاستمرت. عن ابن زيد في قوله: فمنهم من قضى نحبه، قال: مات على ما هو عليه من التصديق والإيمان، ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا ولم يغيروا كما غير المنافقون. عن السدي في قوله: ويعذب المنافقين إن شاء، قال: يميتهم على نفاقهم فيوجب لهم العذاب أو يتوب عليهم، قال: يخرجهم من النفاق بالتوبة حتى يموتوا وهم تائبون من النفاق فيغفر لهم. قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. عن مجاهد في قوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، قال: الأحزاب. عن السدي في قوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، قال: أبو سفيان وأصحابه لم ينالوا خيرا، قال: لم يصيبوا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظفرا وكفى الله المؤمنين القتال، قال: إن هزموا بالريح من غير قتال. عن قتادة في قوله: وكفى الله المؤمنين القتال، قال: بالجنود من عنده والريح التي بعث عليهم وكان الله قويا في أمره عزيزا في نقمته. عن ابن مسعود أنه كان يقرأ هذا الحرف: وكفى الله المؤمنين القتال، بعلي بن أبي طالب. قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. عن مجاهد في قوله: أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، قال: قريظة، من صياصيهم، قال: قصورهم. عن قتادة في قوله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، قال: هم بنو قريظة، ظاهروا أبا سفيان وراسلوه ونكثوا العهد الذي بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم. فبينا النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش يغسل رأسه وقد غسلت شقه إذ أتاه جبريل فقال: أفى الله عنك ما وضعت الملائكة سلاحها منذ 40 ليلة، فانهض إلى بني قريظة فإني قد قطعت أوتارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال. فاستلأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلك سكة بني غن فاتبعه الناس وقد عصب حاجبه التراب، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم وناداهم: يا إخوة القردة. فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت فاحشا. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان بينهم وبين قومه حلف فرجوا أن تأخذه فيهم هوادة، فأومأ إليهم أبو لبابة فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الآية، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار. فقال قومه وعشيرته: آثرت المهاجرين بالعقار علينا؟ فقال: إنكم كنتم ذوي أعقار، وإن المهاجرين كانوا لا أعقار لهم. فذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وقال: مضى فيكم بحكم الله عن قتادة في قوله، وقذف في قلوبهم الرعب، قال: بصنيع جبريل، فريق تقتلون، قال: الذين ضربت أعناقهم وكانوا 400 مقاتل فقتلوا حتى أتوا على آخرهم، وتأسرون فريقا، قال: الذين سبوا وكان فيها 700 سبي. عن ابن زيد في قوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، قال: قريظة والنضير، أهل الكتاب، وأرضا لم تطعوها، قال خيبر. عن السد في قوله: وأرضا لم تطعوها، قال خيبر، فتحت بعد بني قريظة. عن قتادة في قوله: وأرضا لم تطعوها، قال: كنا نحدث أنها مكة. فقال الحسن: هي أرض الروم وفارس وما فتح عليهم. عن عكرمة في قوله: وأرضا لم تطعوها، قال: هو ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، فقال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. عن عائشة قالت: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهجرنا شهرا، فدخل علي صبيحة 29، فقلت: يا رسول الله، ألم تكن حلفت لتهجرنا شهرا؟ قال: إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وضرب بيديه جميعا وقبض إصبعا في الثالثة، ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك. وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة سني، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إني أمرت أن أخيركن. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى قوله: أجرا عظيما. قالت: قلت: فيما أستشير أبوي يا رسول الله؟ فلا أختار الله ورسوله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وسمع نساؤه بذلك، فتواترن عليه. عن قتادة والحسن قال: أمره الله أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة والجنة والنار. قال الحسن: في شيء كن أردنه من الدنيا. وقال قتادة: في غيرة كانت غارتها عائشة، وكان تحته يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وكانت تحته صفية بنت حيي الخيبرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق. وبدأ بعائشة: فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، رؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابعن كلهن على ذلك. فلما خيرهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة، شكرهن الله على ذلك أن قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فقصره الله عليهن وهن 9 اللاتي اخترن الله ورسوله. عن سعيد بن جبير في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك، الآية، قال: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه في هذه الآية، فلم تختر واحدة منهن نفسها غير الحميرية. عن قتادة في قوله: يضاعف لها العذاب ضعفين، قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عن سعيد بن جبير في قوله: يضاعف لها العذاب ضعفين، قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. عن الربيع بن أنس في قوله: يا نساء النبي، الآيتين، قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، وإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن. قال: إنه من عصى منكن فإنه يكون العذاب عليها الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحا فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. عن ابن عباس في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، قال: يقول من يطع الله منكن وتعمل منكن لله ورسوله بطاعته. عن جعفر بن محمد عن آبائه في قوله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، إلى قوله: نؤتها أجرها مرتين، وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال جعفر بن محمد: يجري أزواجه مجرانا في العقاب والثواب. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. عن قتادة في قوله: لستن كأحد من النساء، قال: كأحد من نساء هذه الأمة. عن مقاتل في قوله: يا نساء النبي لستن كأحد، الآية، يقول: أنتن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، وتنظرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الوحي الذي يأتيه من السماء، وأنتن أحق بالتقوى من سائر النساء فلا تخضعن بالقول، يعني الرفث من الكلام. أمرهن أن لا يرفثن بالكلام فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني بالزنا. عن السد في قوله: فلا تخضعن بالقول، قال: لا ترققن بالقول. عن عكرمة في قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض، قال: شهوة الزنا. عن زيد بن علي قال: المرض مرضان، فمرض زنا ومرض نفاق. قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن أم نائلة قالت: جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت، وقالوا: ذهبت إلى المسجد. فلما جاءت صاح بها وقال لها: إن الله نهى النساء أن يخرجن، وأمرهن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنازة ولا يأتين مسجدا ولا يشهدن جمعة. قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، عن ابن عباس قال: كانت الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس، وكانت 1000 سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل، فكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة. وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام فأجر نفسه فكان يخدمه، واتخذ إبليس شبابة مثل الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء بصوت لم يسمع الناس بمثله، فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة، فتتبرج النساء للرجال وتتبرج الرجال لهن. وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء وصباحتهن، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك، فتحولوا إليهن فنزلوا معهن، وظهرت الفاحشة فيهن، فهو قول الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب سأله فقال: أرأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هل كانت جاهلية غير واحدة؟ فقال ابن عباس: ما سمعت بأولى إلا ولها آخرة. فقال له عمر: فأتني من كتاب الله ما يصدق ذلك. فقال: إن الله يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة. فقال عمر: من أمرنا أن نجاهد؟ قال: مخزوم وعبد شمس. ومن وجه آخر عن ابن عباس في قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: تكون جاهلية أخرى. عن عائشة أنها تلت هذه الآية فقالت: الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم. عن مجاهد قال: كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية الأولى. عن قتادة في قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية فيها تكسر وتغنج، فنهاهن الله عن ذلك. عن ابن أبي نجيح في قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: التبختر. عن مقاتل في الآية قال: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الآية، من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها على منامة له عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا. فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلة كسائه فغشاهم إياها، ثم أخرج يده من الكساء وألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها ثلاث مرات. قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي في الستر فقلت: يا رسول الله أنا معكم. فقال: إنك إلى خير مرتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معهم، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن واثلة بن الأسقع قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة ومعه حسن وحسين وعلي، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. عن الحسن بن علي قال: نحن أهل البيت الذي قال الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن قتادة في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: هم أهل بيت طهرهم الله من السوء واختصهم برحمته. قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. عن قتادة في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: القرآن والسنة، يمتن عليهن بذلك. قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الآية. عن أم سلمة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكر، فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. عن سعيد بن جبير في قوله: إن المسلمين والمسلمات، يعني المخلصين لله من الرجال والمخلصات من النساء، والمؤمنين والمؤمنات، يعني المصدقين والمصدقات، والقانتين والقانتات، يعني المطيعين والمطيعات، والصادقين والصادقات، يعني الصادقين في إيمانهم، والصابرين والصابرات، يعني على أمر الله، والخاشعين، يعني المتواضعين لله في الصلاة، من لا يعرف من عن يمينه ولا من عن يساره ولا يلتفت من الخشوع لله، والخاشعات، يعني المتواضعات من النساء، والصائمين والصائمات. قال: من صام شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من أهل هذه الآية. والحافظين فروجهم والحافظات، قال: يعني فروجهم عن الفواحش، ثم أخبر بثوابهم فقال: عد الله لهم، يعني لمن ذكر في هذه الآية، مغفرة، يعني لذنوبهم، وأجرا عظيما، يعني جزاء وافرا في الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلى يا ركعتين، كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عن مجاهد قال: لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عن ابن زيد قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول امرأة هاجرت من النساء، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها زيد بن حارثة، فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. فنزلت. عن طاووس أنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، الآية. عن أسامة بن زيد قال: جاء العباس وعلي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ قال: أحب أهلي إلي فاطمة. قال: ما سألناك عن فاطمة؟ قال: فأسامة بن زيد الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. قال علي: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أنت ثم العباس. قال العباس: يا رسول الله، جعلت عمك آخرا. قال: إن عليا سبقك بالهجرة. عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نزلت في شأن زيد بنت جحش وزيد بن حارثة. عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. فانطلق قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصنعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، أمسك عليك زوجك، إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد. فأنزل الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله. عن قتادة في قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، قال زيد بن حارثة: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك زوجك واتق الله. جاء زيد بن حارث فقال: يا نبي الله، إن زينب قد اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس إن امرأة إن أمره بطلاقها. فأنزل الله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال: كان يخفي في نفسه ود أنه طلقها. قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت أشد عليه منها، ولو كان كاتما شيئا من الوحي لكتمها. وتخشى الناس، قال: خشي النبي صلى الله عليه وسلم قالة الناس. فلما قضى زيد منها وطر، فلما طلقها زيد زوجناكها، كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أما أنتن فزوجكن أباؤكن، وأما أنا فزوجني ذو العرش، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إذا طلقوهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أحل الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. يقول: كما هوى داود النبي المرأة التي نظر إليها فهويها فتزوجها، كذلك قضى الله لمحمد تزوج زينب، كما كان سنة الله في داود في تزوجه تلك المرأة، وكان أمر الله قدرا مقدورا في أمر زينب. عن علي بن زيد بن جدعان قال: قال لي علي بن الحسين: ما يقول الحسن في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ فقلت له، فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. عن السدي في قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، الآية. قال: بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه بعد أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه أن يقولوا تزوج امرأة ابنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد عن علي بن حسين في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال نزلت في زيد بن حارثة. عن قتادة في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال نزلت في زيد، أي أنه لم يكن بابنه والعمري، لقد ولد له ذكور، إنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر. عن قتادة في قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال آخر نبي. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة، ختم بي الأنبياء. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، عن ابن عباس في قوله اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلومة، ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، فقال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية، وعلى كل حال، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. عن مقاتل في قوله اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال باللسان بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، واذكروه على كل حال، وسبحوه بكرة وأصيلا، يقول صلوا لله بكرة بالغداة وأصيلا بالعشي. قوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، عن قتادة وسبحوه بكرة وأصيلا، قال صلاة الصبح وصلاة العصر. قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، عن أبي العالية هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال صلاة الله ثناؤه وصلاة الملائكة الدعاء. عن سعيد بن جبير في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال الله يغفر لكم وتستغفر لكم ملائكته. عن سفيان أنه سئل عن قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قال أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم كما صلى على الأنبياء، فقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. عن الحسن في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال إن بني إسرائيل سألوا موسى هل يصلي ربك، فكأن ذلك كبر في صدر موسى، فأوحى الله إليه أخبرهم أني أصلي وأن صلاتي إن رحمتي سبقت غضبي. من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لجبريل هل يصلي ربك، قال نعم، قلت وما صلاته، قال سبوح قدوس تغلب رحمتي غضبي. قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، عن قتادة في قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال تحية أهل الجنة السلام وأعد لهم أجرا كريما، قال الجنة. عن البراء بن عازب في قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، عن ابن عباس قال لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقد كان أمر علي ومعاذ أن يسير إلى اليمن فقال انطلقا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزلت علي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجا منيرا بالقرآن. عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. عن قتادة في قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، قال على أمتك بالبلاغ، ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار، وداعيا إلى الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه، قال بأمره، وسراجا منيرا، قال كتاب الله يدعوهم إليه، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وهي الجنة، ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال أمر الله نبيه أن لا يطيع كافر ولا منافق، ودع أذاهم، قال اصبر على أذاهم. عن مجاهد في قوله ودع أذاهم، قال أعرض عنهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. عن ابن عباس في قوله إذا نكحتم المؤمنات الآية قال هذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، إذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من شاءت. ثم قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يقول إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل. من طريق الطاووس عن ابن عباس أنه تلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، من أجل أن الله يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، فأنزل الله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله هاجرنا معك، قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء. من وجه آخر أن أم هانئ قالت نزلت في هذه الآية وبنات عماتك التي هاجرن معك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني فنهي عني إذ لم أهاجر. المجاهد في قوله إن أحللنا لك أزواجك قال هن أزواجه الأول التي كنا قبل أن تنزل هذه الآية، وفي قوله التي آتيت أجورهن قال صدقاتهن، وما ملكت يمينك قال هي الإماء التي أفاء الله عليه. المجاهد في قوله إن وهبت نفسها للنبي قال بغير صداق أحل له ذلك ولم يكن ذلك أحل إلا له، خالصة لك من دون المؤمنين قال خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. عن عروة أن خولة بنت حكيم بنت حكيم ابن الأوقص كانت من التي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، 6 من قريش خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، و3 من بني عامر بن صعصعة، وامرأتان من بني هلال بن عامر ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أم المساكين، وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرطاء وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه، وزينب بنت جحش الأسدية، والسبيتان صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث الخزاعية. عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها. عن الزهري وإبراهيم النخعي في قوله خالصة لك من دون المؤمنين قال لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عروة قال كنا نحدث أن أم شريك كانت في من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة. عن كلمة في قوله خالصة لك من دون المؤمنين قال لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. عن قتادة في قوله خالصة لك من دون المؤمنين يقول ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت خاصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس، يزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث أنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا الآية. عن قتادة في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم الآية قال فرض الله ألا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء ولا ينكح الرجل إلا 4. المجاهد في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال لا يجاوز الرجل 4 نسوة. قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. عن قتادة في الآية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موسعا عليه في قسم أزواجه أن يقسم بينهن كيف شاء، فلذلك قال الله ذلك أدنى أن تقر أعينهن إذا علمنا أن ذلك من الله عز وجل. عن عائشة قالت كنت أغار من اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. عن الشعبي قال كنا نساء وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجع بعضهن فلم يقربهن حتى توفي ولم ينكحن بعده منهن أم شريك. فذلك قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أنا برزين قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق من نسائه. فلما رأينا ذلك أتيناه فقلنا لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك، افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت. فأنزل الله ترجي من تشاء منهن، يقول تعزل من تشاء، فأرجى منهن نسوة وآوى نسوة، وكان ممن أرجى ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة، وكان يقسم بينهن من نفسه وماله ما شاء، وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكانت قسمته من نفسه وماله بينهن سواء. عن ابن شهاب في قوله ترجي من تشاء قال هذا أمر جعله الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في تأديبه نساء ليكون ذلك أقر لأعينهن وأرضى لأنفسهن وعيشتهن، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى منهن شيئا ولا عزله بعد أن خيرهن فاخترنا. المجاهد في قوله ترجي من تشاء منهن قال تعزل من تشاء منهن لا تأتيه بغير طلاق وتؤوي إليك من تشاء، قال ترده إليك، ومن ابتغيت ممن عزلت أن تؤويه إليك إن شئت. عن ابن عباس ترجي قال تؤخر. عن مجاهد قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق كان يعتزل. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن، فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد أن أوثر عليك أحد. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. عن زياد رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متنا أما كان يحل له أن يتزوج؟ قال وما يمنعه من ذلك؟ قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد، فقال إنما أحل له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله وامرأة مؤمنة، ثم قال لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة. عن ابن عباس قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فأحل له الفتيات المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. عن مجاهد لا تحل لك النساء من بعد، يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين إلا ما ملكت يمينك، قال هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها. عن أم سلمة قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. عن أبي رزين لا تحل لك النساء من بعد، قال من المشركات إلا ما سبيت فملكته بيمينك، قوله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج. عن عبد الله بن شداد في قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج قال ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل، وقد كان ينكح بعدما نزلت هذه الآية ما شاء، قال ونزلت وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث. من طريق علي بن زيد عن الحسن في قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج قال قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن، قال علي فأخبرت بذلك علي بن الحسين فقال لو شاء تزوج غيرهن. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، الآية. عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها، فإذا عندها قوم، فانطلق فقضى حاجته فرجع وقد خرجوا، فدخل وقد أرخى بيني وبينه سترا، فذكرته لأبي طلحة فقال: إن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء، فنزلت آية الحجاب. عن ابن عباس قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الجلوس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كي يتبعه ويقوم فلم يفعل، فدخل عمر فرأى الرجل وعرف الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقعده، فقال: لعلك أذيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففطن الرجل فقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قمت مرارا كي يتبعني فلم يفعل، فقال عمر: لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وهو أطهر لقلوبهن، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. فأرسل إلى عمر فأخبره بذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت أصبعه أصبعي، فقال عمر: أوهن لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، فنزلت آية الحجاب. المجاهد في قوله: غير ناظرين إناه، قال: غير متحينين نوجه ولا مستأنسين لحديث بعد أن تأكلوا. عن الضحاك في قوله: إناه، قال: نضجة. عن سليمان بن أرقم في قوله: ولا مستأنسين لحديث، قال: نزلت في الثقلاء. المجاهد في قوله: وإذا سألتموهن متاعا، قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليهن الحجاب. عن السدي في قوله: وإذا سألتموهن متاعا، قال: حاجة. قوله تعالى: وما كان لكم، الآية. عن ابن عباس في قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، الآية، قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، قال سفيان: ذكروا أنها عائشة. أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقول: لو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجت فلانة من بعده، فكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، الآية. عن السدي قال: بلغنا أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا، فإن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده، فنزلت هذه الآية. عن مقاتل في قوله: إن تبدوا شيئا، قال: مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخفوه، فإن الله كان بكل شيء عليما، يقول: فإن الله يعلمه. قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن، الآية. عن مجاهد في قوله: لا جناح عليهن في آبائهن ومن ذكر معهن أن يروهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن ابن عباس: يصلون يبركون. عن أبي العالية قال: صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه الدعاء له. عن ابن عباس: أن بني إسرائيل قالوا لموسى: هل يصلي ربك؟ فنداه ربه: يا موسى، سألك هل يصلي ربك؟ فقل: نعم، أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله على نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية. عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، عن ابن عباس في قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله الآية، قال: نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ صفية بنت حيي، عن عكرمة في قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال: أصحاب التصاوير، عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما يروي عن ربه عز وجل: شتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ولم ينبغي له أن يكذبني، فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، وأما تكذبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. قال قتادة: إن كعبا كان يقول: يخرج يوم القيامة عنق من النار فيقول: يا أيها الناس، إني وكلت منكم بثلاثة: بكل عزيز كريم، وبكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر فيلقطهم كما يلقط الطير الحب من الأرض، فينطوي عليهم فيدخلهم النار، فيخرج عنق آخر فيقول: يا أيها الناس، إني وكلت منكم بثلاثة: بمن كذب الله وكذب على الله وآذى الله، فأما من كذب الله فمن زعم أن الله لا يبعثه من بعد الموت، وأما من كذب على الله فمن زعم أن الله اتخذ ولدا، وأما من آذى الله فالذين يصورون ولا يحيون، فتلقطهم كما يلقط الطير الحب من الأرض، فتنطوي عليهم فتدخلهم النار. قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، عن مجاهد في قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، قال: يقفون بغير ما اكتسبوا، يقول: بغير ما عملوا، فقد احتملوا بهتانا، قال إثما، عن مجاهد في قوله: قال: يلقى الجرب على أهل النار فيحكون حتى تبدو العظام، فيقولون: ربنا بما أصابنا هذا، فيقال: بأذاكم المسلمين، عن قتادة في الآية قال: إياكم وأذى المؤمن، فإن الله يحوطه ويغضب له. وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبي بن كعب فدخل عليه فقال: يا أبا المنذر، إني قرأت آية من كتاب الله تعالى فوقعت مني كل موقع، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والله إني لا أعاقبهم وأضربهم. فقال له: إنك لست منهم، إنما أنت مؤدب، إنما أنت معلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤذنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت وقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. عن أبي مالك قال: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بالليل لحاجتهن، وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن، فقيل ذلك للمنافقين فقالوا: إنما نفعله بالإماء. فنزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤذين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فأمر بذلك حتى عرفوا من الإماء. عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يؤذين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين، وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر مما يلي العين. عن السدي في الآية قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها. عن سعيد بن جبير في قوله: يدنين عليهن، قال: يسدلن عليهن من جلابيبهن، وهو القناع فوق الخمار، ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار فقد شدت به رأسها ونحرها. عن عكرمة في الآية قال: تدني الجلباب حتى لا ترى ثغرة نحرها. عن مجاهد في قوله: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: يتجلببن بها فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة. عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيد السلماني عن قول الله: يدنين عليهن من جلابيبهن، فتقنع بملحفة فغطى رأسه ووجهه وأخرج إحدى عينيه. قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. عن قتادة في الآية قال: الإرجاف الكذب الذي كان يذيعه أهل النفاق ويقولون: قد أتاكم عدد وعدة. وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق، فوعدهم الله بهذه الآية: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى قوله: لنغرينك بهم، أي لنحملنك عليهم ولنحرشنك بهم. فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسروه: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي بالمدينة ملعونين. قال: على كل حال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال: إذا هم أظهروا النفاق سنة الله في الذين خلوا من قبل، يقول: هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق. عن مالك بن دينار قال: سألت عكرمة عن قول الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال: هم الزنات. عن سلمة بن كهيل في قوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال: أصحاب الفواحش. عن عطاء في قوله: والذين في قلوبهم مرض، قال: كانوا مؤمنين وكان في أنفسهم أن يزنوا. عن السدي في قوله: لئن لم ينتهي المنافقون، قال: كان النفاق على ثلاثة وجوه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ونفاق مثل نفاق عبد الله بن نبتل ومالك بن داعس، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار، فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا، يصوننا بذلك أنفسهم. والذين في قلوبهم مرض، قال: الزنا، إن وجدوه عملوا وإن لم يجدوه لم يبتغوه، ونفاق يكابرون النساء مكابرة، وهم هؤلاء الذين كانوا يجلسون على الطرق، والمرجفون في المدينة، وهم هؤلاء الذين يكابرون النساء. لنغرينك بهم، يقول: لنعلمنك بهم. ثم قال: ملعونين. ثم فصلت الآية: أينما ثقفوا يعملون هذا العمل مكابرة النساء أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السدي: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال: فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل فليس على قاتله دية، لأنه مكابر. عن ابن عباس في قوله: لنغرينك بهم، قال: لنسلطنك عليهم. قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. عن سفيان بن عيينة قال: كل شيء في القرآن وما يدريك فلم يخبر به، وما كان وما أدراك فقد أخبر به. قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. عن قتادة في قوله: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أي رؤوسنا في الشر والشرك، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يعني بذلك جهنم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. من طرق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى في جلده شيء استحياء منه، فأداه من آداه من بني إسرائيل، وقالوا ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا. وإن موسى خلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب في قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى قال صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل لموسى أنت قتلته، كان أشد حبا لنا منك وألين، فآذوه من ذلك، فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته حتى علموا بموته، فبرأه الله من ذلك، فانطلقوا به فدفنوه ولم يعرف قبره إلا الرخم، وإن الله جعله أصم أبكم. عن ابن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. عن الحسن في قوله وكان عند الله وجيها قال مستجاب الدعوة. عن أبي سنان عمن حدثه في قوله وكان عند الله وجيها قال ما سأل موسى ربه شيئا قط إلا أعطاه إياه إلا النظر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي موسى الأشعري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم قال على مكانكم اثبتوا، ثم أتى الرجال فقال إن الله أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا، ثم أتى النساء فقال إن الله أمرني أن آمركن أن تتقين الله وأن تقلن قولا سديدا. عن قتادة في قوله قولا سديدا قال صدقا. عن مجاهد في قوله قولا سديدا قال سدادا. عن عكرمة في قوله وقولوا قولا سديدا قال قولوا لا إله إلا الله. قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة الآيتين. عن ابن عباس في قوله إنا عرضنا الأمانة الآية قال الأمانة الفرائض، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها ثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، وهو قوله حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غرا بأمر الله. عن أبي العالية في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض قال الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه، وفي قوله وحملها الإنسان قال آدم. عن أبي حازم قال إن الله عرض الأمانة على السماء الدنيا فأبت، ثم التي تليها حتى فرغ منها، ثم الأرضين، ثم الجبال، ثم عرضها على آدم فقال نعم بين أذني وعاتقي، قال الله فثلاث آمرك بهن فإنهن لك عون، إني جعلت لك بصرا وجعلت لك شفرين فغضهما عن كل شيء نهيتك عنه، وجعلت لك لسانا بين لحيين فكفه عن كل شيء نهيتك عنه، وجعلت لك فرجا وواريته فلا تكشفه إلى ما حرمت عليك. عن ابن جريج في الآية قال بلغني أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض والجبال قال إني فارض فريضة وخالق جنة ونارا وثوابا لمن أطاعني وعقابا لمن عصاني، فقالت السماء خلقتني فسخرت في الشمس والقمر والنجوم والسحاب والريح والغيوث، فأنا مسخرة على ما خلقتني، لا أتحمل فريضة ولا أبغي ثوابا ولا عقابا. وقالت الأرض خلقتني وسخرتني فجرت في الأنهار فأخرجت مني الثمار، وخلقتني لما شئت فأنا مسخرة على ما خلقتني، لا أتحمل فريضة ولا أبغي ثوابا ولا عقابا. وقالت الجبال خلقتني رواسي الأرض فأنا على ما خلقتني لا أتحمل فريضة ولا أبغي ثوابا ولا عقابا. فلما خلق الله آدم عرض عليه فحمله، إنه كان ظلوما، ظلمه لنفسه في خطيئته جهولا بعاقبة ما تحمل. عن مجاهد في الآية قال لما خلق الله السماوات والأرض والجبال عرض الأمانة عليهن فلم يقبلوها، فلما خلق الله آدم عرضها عليه قال يا ربي وما هي؟ قال هي إن أحسنت أجرتك وإن أسأت عذبتك. قال فقد تحملت يا رب، فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج إلا قدر ما بين الظهر والعصر. عن ابن عباس في قوله إن عرضنا الأمانة قال عرضت على آدم فقيل خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك، قال قد قبلتها بما فيها، فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الذنب. عن ابن أشواع في الآية قال عرض عليهن العمل ويجعل لهن الثواب، فضججنا إلى الله 3 أيام ولياليهن، فقلنا ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب. عن أبي بن كعب قال من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. آخر تفسير سورة الأحزاب، والحمد لله رب العالمين.